مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقتر العرصات، بنات زياد في القصور مقيمة وبنت رسول الله في الفلوات. العراء قضى حياته مثيرا للفتن مثيرا للقلاقل. العراء كما قال عبد الله بن عباس، جاءه رجل من اهل العراق وقال له: يا ابن عباس، ما حكم قتل الذبابة في بيت الله الحرام؟ كيف له ابن عباس سأله: من اي البلاد انت يا هذا؟ قال: من العراق. قال ابن عباس: عيدت لكم يا اهل العراق تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم، بلد الفتن والمهاترات. واذا كان هناك دول عربية امثال الكويت وموريتانيا والخنفس الذي يحكم المغرب، الملك الحسن الخنفس، الملك الحسن الذي يستضيف الفنانين من عندنا ليغنوا له، وطلب من شادية ان تغني بين يديه الحنة، الحنة تمر الغزال يا تكميل حنة، والبيت المجد الاقصى بيت اليهود. يا خنفس يؤيد ويقول للعراق: انا مستعد ان ارسل اليك جميع المعونات. والملك الحسين يؤيد، الحسن والحسين، الحسن والحسين يؤيدون العراق، والسعودية تؤيد العراق. هذا ظلم، هذا ظلم. قفوا موقف الحياة، فالعراق هو الذي هاجم وهو الذي اثار الفتنة وهو الذي دفع واخذ الدولارات من امريكا. العراق، فلماذا التأييد؟ لماذا التأييد؟ لماذا لا تنصحون الطرفين؟ لماذا لا تكونون واسطة خير بين الطرفين؟ ولكن الحقيقة ان الذين ايدوا العراق لم يؤيدوها لسواد عيونها، انما ايدوها خوفا منها. فاذا لا قدر الله انتصر العراق في المعركة، فان السندوتش الذي تأكله بعد ذلك هو الكيت، فان السندوتش الذي تأكله بعد ذلك هو الكيت، فان السندوتش الذي تأكله بعد ذلك هو الكيت. وانتم تعلمون ان الكويت ليست بلدا تستطيع الحرب، بلد مرفهة، حكامها مرفهون وغيرها من دول البطول كذلك، ايدوها خوفا. وعما قليل ستسمعون المعمر القذافي يقول ان هناك خلافا على الحدود بيني وبين مصر. اضرب، ارسل الطائرات، تعال يا روسيا لتخلص الحدود كما خلصتها بين العراق وايران. اما الخطير في المعركة فقد وصلت اسرائيل الى درجة تستطيع ان تضرب فيها اي دولة عربية على انفراد، تنفرد باي دولة كما ينفرد الذئب بالشاة. واما المؤسف فهو ان الامة العربية من محيطها الى خليجها تقف موقف المتفرج. امة تعدادها 100 مليون من المحيط الهادر الى الخليج الثائر تقف موقف المتفرج، وثلاثة ملايين يحتلون من الأمة العربية مساحات شاسعة، فما السبب؟ هل السبب الذي من أجله شنت إسرائيل هجومها المكثف هو حرق الأوتوبيس عند مشارف تل أبيب؟ لا، السبب يتلخص في كلمة واحدة. لو ذهبت الى باب الكنيسة الاسرائيلي لوجدت مكتوبا على بابه هكذا: